راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله طلاب وطالبات أكاديمية زاد في المستوى الرابع، مرحبا بكم في الحلقة 11 من دروس التفسير، وكنا قد وصلنا وإياكم إلى سورة التكاثر. وهذه السورة سورة مكية، ابتدأها الله عز وجل بقوله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أخرج مسلم في صحيحه رحمه الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هذا الحديث الوارد في تفسير هذه السورة لمناسبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. أما المعاني الإجمالية فإن الله عز وجل ابتدأها بهذا الخبر: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها والتكاثر فيها من الأموال والأولاد والجاه والقبيلة عن طلب الآخرة وابتغائها، أي أشغلكم التكاثر بالولد والمال وبكل هذا. حتى زرتم المقابر، أي فتمادى بكم حب الدنيا والانشغال بها حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها ودفنتم فيها. ثم قال: كلا سوف تعلمون. وكلا من كلمات الردع والزجر، فهي ردع وزجر لهم عن التكاثر، وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة، ففيه وعيد شديد. ثم كرر الردع والزجر على وجه التغليظ والتأكيد. إذن يستفاد من تكرار الردع والزجر أمران: الأمر الأول التغليظ، والأمر الثاني التأكيد على هذا المضمون وهذا المعنى. ثم كلا سوف تعلمون، فهو وعيد بعد وعيد، أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا، فأضاف العلم إلى اليقين. وقوله تعالى: لترون الجحيم، أي لو تعلمون علم اليقين وأنتم في الدار الآخرة وأنتم في الدنيا لترون الجحيم بعيون قلوبكم قبل الموت، وتتصورون أمر القيامة وأهوالها. وقال بعضهم: هذا إذا كان المؤمنون على الصراط، فإنهم يرون الجحيم تحتهم، أجارنا الله وإياكم منها. ثم قال تأكيدا على ذلك: ثم لترونها عين اليقين، أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين، وهي المشاهدة والمعاينة، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال جل جلاله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم هنا كل شيء من لذة الدنيا، وسنأتي إلى تفصيل بعض تلك الملذات، ولكنه في القول الجامع أن النعيم كل شيء من لذة الدنيا من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. وعن شكر ما أنعم الله به عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك وتروى من الماء البارد؟ وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي هذه الصورة فوائد. من الفوائد أن البرزخ وحياة القبر مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين، قال: حتى زرتم المقابر، ولم يقل أقمتم فيها، ولم يسمهم مقيمين، قال: حتى زرتم المقابر، فهي زيارة وبعدها دار المقر وهي الدار الآخرة. ويذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثا. فاستنبط البعث من لفظ الزيارة، ما دام أن القبور زيارة إذن هي ليست دار إقامة، فاستنبط منها هذا الأعرابي أنها دار مرور، أن الدنيا والبرزخ دار مرور وعبور، والآخرة هي دار الإقامة. وفي هذا تنبيه لما يقوله بعض الناس عند قولهم انتقل إلى مثواه الأخير ويقصد القبر، وهذه العبارة ليست صحيحة أبدا، فالقبر ليس المثوى الأخير، بل هو أول مراتب ومنازل الآخرة وليس آخرها. وإن من الفوائد أيضا إخواني وأخواتي أن المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم، لكن المؤمن يسأل سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه يسأل سؤال توبيخ وتقريع وتنديم على ما فات. فهذه الصورة أيها الإخوة أيضا من الفوائد المذكورة أن الله عز وجل ذكر فيها بعض درجات اليقين، فقال سبحانه وتعالى لترون، قال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، قال علم اليقين، ثم قال بعد ذلك: ثم لترونها عين اليقين. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن درجات اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. ومثلوا لها بأمثلة. فلو قال رجل، لو قال: الشمس في الخارج، لأصبح عندنا علم اليقين أن الشمس في الخارج. ثم لو نظرنا من النافذة ورأيناها بأعيننا فأصبح عندنا عين اليقين لأننا رأيناها بالعين. ثم إذا خرجنا وشعرنا بحرها وحميمها وتصبب منا العرق كان هذا حق اليقين. إذن عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. ومثاله لو قال رجل: عندي عسل، لأصبح عندنا علم اليقين أن عنده عسل. ثم لو أراناه بأعيننا فقال: هذا هو، لأصبح عندنا عين اليقين على هذا العسل. ثم إذا تذوقناه أصبح حق اليقين أن هذا عسل. هذه من اللطائف التي يذكرها العلماء، ونستأنف بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين،

زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. وصلنا إلى قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر والتمام. على هذا كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة هذا. ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد، قاله مجاهد، ويحتمل أن يكون تكراره كما ذكرنا لكم قبل قليل التأكيد والتغليظ، وهو قول الفراء. وقال ابن عباس: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأول في القبر والثاني في الآخرة، فالتكرار للحالتين. وقيل: كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق، ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم به صدق. وروي عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الصورة، فأشار إلى أن قوله كلا سوف تعلمون يعني في القبور. وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل، إذا دخل بكم الموت وجاءت رسل لتنزع أرواحكم، وجاءكم منكر ونكير، وحاط بكم هول السؤال، وانقطع منكم الجواب. فتضمنت الصورة القول في عذاب القبر. وهناك كتاب للقرطبي، وهو كتاب مطبوع مشهور، اسمه التذكرة، بسط فيه أهوال ذلك وإثبات ذلك والرد على من تكلم في عذاب القبر. فالإيمان به واجب، أي بما يكون في القبور، والتصديق به لازم، حسب ما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه، ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به، ويفهم ما آتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أهل الملة. يقول الإمام القرطبي، وقد ذكرنا ذلك أي في كتاب التذكرة كما قلت لكم. وقيل: كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم مبعوثون، في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث وحشر وسؤال وعرض إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون قال المؤمنون، وكذلك كان يقرأها، وكذلك كانت تقرأ بالتاء والثانية بالياء. أما قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، أعاد كلا وهو زجر للتنبيه، لأنه عقب كل واحد بشيء آخر، كأنه قال: لا تفعلون فإنكم تندمون، لا تفعلون فإنكم تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. وقيل اليقين ها هنا الموت كما قال قتادة، وقيل البعث، لأنه إذا جاء زال الشك، أي لو تعلمون علم البعث، وجواب لو محذوف، أي لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصور وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم، لشغلكم ذاك عن التكاثر بالدنيا. وقيل كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو قد تطايرت الصحف فشقي وسعيد. وقيل إن كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى ألا، وقال الفراء هي بمعنى حقا، وكل ذلك قد ذكر. أما قوله تعالى لترون الجحيم، هذا وعيد آخر، وهو على إضمار القسم، أي لترون الجحيم في الآخرة. فالتأكيد هنا يفيد القسم، والخطاب هنا للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل هو عام للكفار وغيرهم، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط فوق جهنم، فهي للكفار دار وللمؤمنين ممر،